Thank you. Yeah.

قال إن تسعوا منا فإن

إِنَّ مَنْ Thank you.

قال يا

إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ قال سلام Thank you.